كلام الإمام العارف بالله سيدنا عمر بن محمد السهروردي في كتابه عارف المعارف، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أخلاق الصوفية البشر وطلاقة الوجه. الصوفي بكاؤه في خلوته، وبشره وطلاقة وجهه مع الناس. فالبشر على وجهه من آثار أنوار قلبه. وقد ينازل باطن الصوفي منازلات إلهية ومواهب قدسية يرتوي منها القلب ويمتلئ فرحا وسرورا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وسرور إذا تمكن في القلب فاض على الوجه آثاره. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة مشرقة، ضاحكة مستبشرة، أي فرحة، قيل أشرقت من طول ما اغبرت في سبيل الله. ومثال فيض النور على الوجه من القلب كفيضان نور السراج على الزجاجة على الزجاج والمشكاة. فالوجه مشكاة والقلب زجاج والروح مصباح. فإذا تنعم القلب بلذيذ المسامرة ظهر البشر على الوجه. قال الله تعالى: تعريف وجوههم نظرة النعيم، أي نظارته وبريقة. يقال: أنظر النبات إذا أزهر ونور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلما نظرت نظرت. فأرباب المشاهدة من الصوفية تنورت بصائرهم بنور المشاهدة، وانصلقت مرآة قلوبهم وانعكس فيها نور الجمال الأزلي. في قوله تعالى: وزلال وصدود كيف بدأ بشهود الكمال. أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بسنده إلى بسنده على عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ دلوك في إناء أخيك. وقال سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك، فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك، فلا أكثر الله في القراء مثله. ومن أخلاق الصوفية السهولة ولين الجانب والنزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم، ترك التعسف والتقلب. وقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار. وأخلاق الصوفية تحاكي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أمزح ولا أقول إلا حقا. روي أن رجلا يقال له زاهر بن حرام، وكان بدويا، وكان لا يأتي إلى رسول الله إلا جاء بطرفة يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يوما من الأيام فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة يبيع سلعة له، ولم يكن أتاه ذلك اليوم، فاحتضنه النبي عليه السلام من ورائه بكفيه، فالتفت فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فقبل كفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ فقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال: ولكن عند الله ربيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أهل حضر بادية، وبادية آل محمد زهر بن حرام. وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ المقدسي بسنده عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني على جمل. فقال: أحملك على ابن الناقة. قال: أقول لك احملني على جمل، تقول أحملك على ابن الناقة. فقال عليه السلام: فالجمل ابن الناقة. وروى صهيب فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر يأكل، فقال: أصب من هذا الطعام. فجعلت أكل من التمر. فقال: تأكل من التمر وأنت رمد؟ فقلت: إذن أمضغ من الجانب الآخر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: يا ذا الأذنين. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في البيت؟ قالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا. وروت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال: هذه بتلك. وأخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بسنده إلى عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، حتى إنه كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأنه غير عصفور صغير. وروي أن عمر سبق زبيرا رضي الله عنه فسبقه الزبير فقال سبقتك ورب الكعبة، ثم سبقه مرة أخرى فسبقه عمر فقال عمر سبقتك ورب الكعبة. وروى عبد الله بن عباس قال قال لي عمر تعالى أنافسك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. وروى أبو بكر بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يقال بدح يبدح إذا رمى أن يترامون بالبطيخ. وأخبرنا أبو زرعة بسنده عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخريزة طبختها له وقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي فأبت، فقلت لها كلي فأبت، فقلت لتأكلن أو لألتخن بها وجهك فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فلطخت بها وجهها، وضحك النبي عليه السلام فوضع فخذه لها وقال لسودة التخي وجهها فلطخت بها وجهي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر رضي الله عنه على الباب فنادى يا عبد الله يا عبد الله، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل فقال قوما فأغسلا وجوهكما. فقالت عائشة رضي الله عنها فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله واسع النوال جزيل الإفضال ذا الجود الهطال والمن الذي لا يزال، لا إله إلا هو منه المبتدى وإليه المآل، صلى الله وسلم على حميد الخصال وشريف الخلال محمود الأقوال والأفعال سيد المرسلين باهي الجمال ومظهر الكمال ومفيض النوال وسادين حضرة الجلال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل، وعلى صحابته الهداة الكمات الأبطال، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليال إلى يوم المآل، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فإن الشيخ يذكرنا بأخلاق موروثة متصلة بحقائق لم تزل أنوارها في قلوب الصادقين مبثوثة. من حقائق مطالعة جمال الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وخلقه في أحسن تقويم، منها خلق البشر وطلاقة الوجه، وذلك أنهم هيئوا لنيل البشارة بعد أن وعوا وأدركوا حق النذارة، فبحياة قلوبهم أدركوا أسرار النذارة فأقبلوا فقابلتهم البشارة، لينذر من كان حياً إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب فبشره. فلما كانوا على ذاك القدم كان من ضرورة ما فاض عليهم من الكرم أن يكون الاستبشار بفضل الله الذي حل في قلوبهم باديا منه على الوجه بشاشة وبشر. قال تعالى في أوليائه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قاموا في ذلكم على وصف كمال وجمع، فما في قلوب الناس ما يساوي بعض ما في قلوبهم من الخشية ولا من الهيبة من جلال الله، وما عند انبساط الناس ونيلهم النصيب من الرجاء ما يساوي بعض ما عندهم من انبساط خلقهم وصدق رجائهم في الله تبارك وتعالى. وبميزان الهدى كلما ازدادت الخشية والخوف على الوجه السليم الصحيح قوي الرجاء وعظم الطمع في المولى، وحينئذ لا تنفك الأشائر عن ورود البشائر لكل ذي خوف من عالم الباطن والظاهر جل جلاله. وبذلك كان الشرع في مقابلة الخلق أن الأصل فيه هي البشاشة وطلاقة الوجه لمقابلة الصنعة، بمعنى من إدراك عظمة الصانع وطلب رضاه. فعند مقابلة صنعته إذا حصل منك الإشمئزاز فكأنك تدخل إلى مصنع أحد، وكلما رأيت صورة من الصور الأواني اللي يصنعها والقوارير والأجهزة وجهك يكفهر فكأنك كرهت الصنعة. ولكن إذا أعجبتك وطلبت رضا الصانع وحرصت على فرحه بك أو منك جعلتها تتبسم كلما تشاهد حاجة، وهذا تسبق بالبشاشة قبل ما يشرحوا لك إيش فيها وكيفيه من الأمور. فكذلك كان أرباب الصلة الخاصة بالصانع. وبهذا سمعتم لما مروا على كلب ميت تفخ منتن، فجعلوا يقولون بعض الحواريين مع سيدنا عيسى: ما أنتن هذا؟ تفت سيدنا عيسى قال: ما أشد بياض أسنانه، أسنانه بيضة. لاحظ الجمال ومعنى الحسن، ووسطها اعتبارات كثيرة، ورواهم أن مسارعة العين إلى مشاهدة الجمال أولى، وما بقي في الثاني إلا جمال مبطن بالاعتبار إلى بالمصير والنهاية وما إلى ذلك. يقول الصوفي: بكاؤه في خلوته وبشره وطلاقة وجهه مع الناس. ولذا درج الكثير منهم على أنه إذا حضرته الدمعة أمام الناس فلاحظ أحد ينظر إليه حولها ابتسامة فيبتسم في وجوه الناس، ولكن يحبون البكاء في الخلوات كثيرا لعلمهم أن فيه من الجمال ما يخف عن درك عقول أكثر الناس، فهم يطالعون من سر بديع الجمال في الخلوات بالتخشع والتخضع وكثرة البكاء ما لا يمكن أن يقف على وصفه عامة الذين ما يعرفون من الجمال إلا صورا قريبة من الإدراك والعقل. والناس في عالم الحس يرون أن من تعلق قلبه ولو بصنعة قد يتعب في القيام بها ويحس بلذة، إحساسه باللذة شهوده لجمال في تلك الصنعة ولو كانت مشقة يقوم بها. إذا كان هذا في عالم المادة والطبيعة وعالم البشر، فكيف من كشف له عن نور من أنوار قدس القدوس الرحمن جل جلاله؟ فأي جمال أصفى من الجمال في التذلل له والخضوع لجلاله والهيبة له والإجلال والإكبار والطمع في قربه ونواله حتى تفيض العيون بالمدامع. ما أجمله من منظر وما أجمله من حقيقة، ما أجملها من حقيقة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: قد ينازل باطن الصوفي منازلات إلهية ومواهب قدسية يرتوي منها القلب ويمتلئ فرح والسرور يتمكن في القلب فاضع على الوجه آثاره، لا بد من ذلك. وكم يقدر يكتم من حقيقة ما في باطنه؟ بل ما عمل آدمي عمل في السر إلا وجعل الله على وجهه منه أثر في العلانية. فكيف بما استقر في باطنه من الأحوال وشؤون والأذواق. ولذا مر معنا إيش طالعوا في وجهه شيخه أبو النجيب السهروردي لما جلس بين الأسرى والتلامذة وهو يأكل معهم، ما نازل باطنه من الخضوع لله والخشوع، قرأوه في صفحات وجهه. وقد مررنا على آية قلوب يومئذ واجفة أبصارها، ذكر وجف القلوب يقرأ في البصر في الوجه، هي القلب واجف أبصارها، ونسب الأبصار إليها لأنها الترجمان لها، الترجمان الخالص لما في القلب. ولذا كان نظر أهل القلوب الحاضرة مع الله كثير. وإذا ضربوا المثل بمثل السلحفاة تسلط نظرها بشفقتها ورحمتها على أطفالها فيتعلمون الحركة والمشي، بل على البيض فيفقس من أثر نظر السلحفاة عليه. فما هو السر الذي يكون في قلب العارف المتصل بنظره؟ قلوب يمدف أبصارها، والقلوب الحاضرة مع الله أبصارها كذلك تحمل نور هذا الخضوع والجلال، وصارت بعد ذلك إكسيرا. وأظهر الله لنا فيه علامة في الحس صاحب القلب الذي يحمل الحسد والاستكثار النعم، ينظر الشيء فيأثر فيه ويقال أصابته العين، عين شرير غير مبارك، فقد يصل إلى حد ما قال في الحديث العين حق تورد الجمل القدر والرجل القبر، تورد الرجل إلى القبر بسبب النظرة، يموت الإنسان بسبب العين، قد يموت الإنسان فيقبر ويرتمي الجمل على الأرض فيذبح، تورد الجمل القدر والرجل القبر. فهذه النظرة في الشر، فكيف بالنظرة في الخير إذا صدرت من القلب الهنيء الرضيء المنور؟ ولذلك كله كان طعام السخي دواء، وما يعطيك المعطي عن طيبة نفس منه يؤثر حتى في صحتك، وما يعطيك وقلبه ضيق به يؤثر حتى في صحتك يمرضك. هذه أسرار صلة الظاهر بالباطن والشهادة بالغيب، فكذلك ما تحمل هذه القلوب خصوصا من شان النظر. إذا كان الأمر كذلك فعيون نظرت وجه محمد وهي مؤمنة به، وعين محمد امتدت إليها ما تقدرون مزاياها، ما تقدرون خصائصها، وما خلق الله مثل تلك العين قط، وما مكنت عين من شرف الرؤية قبل هذه العين، لا من ملك ولا من نبي ولا من مرسل، فما هو الإكسير التي تحمله تلك العين؟ فما حال الذين جلسوا بين يديه ونظروا إليه؟ لكن هو نظر إليهم أكبر، نظره إليهم أكبر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال السرور يتمكن في القلب فاضع الوجه، قال الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة لما حل في قلوبها من فرحها بجود الله عليها في القيامة، أشرقت من طول مغبرة في سبيل الله. قال أرباب المشاهدة تنورت بصائرهم بنور المشاهدة، وانصقلت مرآة قلوبهم وانعكس فيها نور الجمال الأزلي. الله الله الله، هذا جمال الحق، جمال الحق قد تجلى. الله يجلي عن بصائرنا وقلوبنا، كشف عنها الحجاب وتشاهد هذا الجمال الأقدس، لن تجلس وأنت فرحان مستبشر مطمئن وتقوم كذلك وتهفو إلى ساعات الوصل وساعات القربة وساعة المجالس وساعة القيام وساعة الاستغفار في السحر وساعة التجهلس في الله تعالى، تهفو إليها ما تجد من الطمانينة ولما تجد من السكينة ولما تجد من شهود الجمال. هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قبل، كلا، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد. ساقنا من بلاد مختلفة وقبائل مختلفة، جمعنا التوحيد، جمعنا الإيمان به وبرسوله، ونحن نتجالس فلا نتذاكر أحوال أهل القرب منه. ما تشوف في هذا جمال؟ ما تشوف في هذا بهاء وسنة عجيب بديع؟ هو خير أما يعرض لك أهل الماديات والقصور والنقص من صورهم وأخبارهم وما عندهم. ما تطالع في هذا السنة الجمال الأزلي الذي جل عن النقص وجل عن الزوال وجل عن الفناء، سنة ذاك الجمال الأزلي الأبدي يبدو في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه المنح الغوال من حضرة الكبير المتعال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، بعد أن يصح قدمك في التوحيد وتدخل إلى الحضرة بزاد الرجاء والطمع الصادق فيما عند الإله الخالق، وأنت به واثق، بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. ستارات بس قاعدة بعيدها تشوف ظاهر، ظاهرا لا خافي، وعلى منص الجمع جمعية قلبك على الله، قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي، والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي، واستكفي ربك كل هم، واستكفي ربك كل هم، واستكفي ربك كل هم، إنه سبحانه البر اللطيف الكافي، واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي، واشكر على النعمة واصبر للبلاء، وتحل بالإفضال والإنصاف، وتحل بالإفضال والإنصاف إيش؟ واستصحب التقوى، وكن ذا همة وفتوة، وعن الدنيا يكون أخي متجافي إيش؟ ها؟ أنت يكون متجافي استصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفافي، وأنب إلى دار الكرامة والبقاء، وعن الدنيا يكون أخي متجافي. أها إيش بعده؟ ها؟ مرحبا قرنا إذا فهمتني، والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. قال وقد لخص الطريقة التي مشى عليها وقوموا كلهم في هذا البيت وهدو، والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بال، هذه الطريقة كلها أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا، وصلوا إلى عين اليقين بعد علم اليقين، وإلى حق اليقين بعد عين اليقين، لعينه ولحقه وصلوا، وثم جواهر الأصداف راحوا اليقين أعز مشروب لنا. يا رب نعمت علينا ذا الماء اللي قد شرب منه البر والفاجر وسقيته بعدك شربنا منه، وأنواع من أوجدتها من العصائر والشاي والقهوة شربنا منها وجبتها لنا ويشرب منها البر والفاجر، وأعز مشروب هذا شرب منه خاصتك ما تسقي غيره، اسقنا منه، اسقنا منه، اسقنا يا ربنا منه، اجعل لنا نصيب منه يا الله، فاشرب وطب واسكر بخيره. راح اليقين أعز مشروب لنا، اشرب إذا قلبك مهيأ، لما يقول لك اشرب أنت تشرب، فاشرب وطب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطت طريقة من يقول بخلاف يا ساقي تلك القلوب تكرم علينا واسقي قلوبنا يا حي يا قيوم. فبلة من كاسها المختوم تملى رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهوم وتطلق العقل من العقال. طوبى لمن طاب لها استعداده انحل من رق السوى قياده وجل من عين الحجار رشاده فذاق منها بلة ببالي. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذا تأثر الوجه بسجود الظلال وهي القوالب والظلال المرضي وكيف لا يتأثر بشهود الجمال. ولما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. فكيف هو يعبد الله سيدنا محمد هذا سيد المحسنين؟ عجيب. إيه تسابقوا إلى اليمين يصلون خلفه. قال إذا لما يخرج من الحضرة يلتفت عن يمينه وجهه هناك يقول كأنه ورقة مصحف. يقولون هكذا الصحابة إيه ورقة مصحف ذا ماشي ورقة ولا أوراق حتى بيضة عندهم كثير ولا شيء. إيه ورقة مصحف ما فهموا من سر التنزيل والكلام الرحمن شاهدوه هنا نور خالص جامع على الله تعالى. فزاروا إلى حد في مرة من المرات التفت من الصلاة حتى ما أحد على اليسار جنب أصحابه كلهم كذا أمرهم أن لا يبدأوا في صف حتى يكملوا الصف الذي قبله بشرهم كلهم بالخير وعدهم. لكن كانوا يسابقون قال إذا انفتل من صلاته انقلب عن يمينه. قال التفت عن يمينه فيقبلوا علينا ووجهه كأنه ورقة مصحف صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كان يقول من نظر إلى وجه مفلح كيف لا يفلح؟ كيف حال الذين نظروا إلى وجه محمد وهم به مؤمنون صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ ومن لم ينظر إلى وجه مفلح فكيف يفلح؟ قال إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك. يقول سيدنا سعيد بن عبد الرحمن زويل أما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك فلا أكثر الله في القرى مثله. يقول لا إله إلا الله. هكذا شان أرباب القلوب من سادتنا الصحابة لما تجلس معهم وتشاهدهم يملؤونك فرح يملؤونك سرور. وكما الخوارج من يوم تقبل عليه قد يمليك تعب حتى قبل ما يكلمك من كلام ما تحصل إلا فض غليظ عبوس الوجه مشكلة من المشاكل. فعسى إرث الصالحين عسى إرث الصالحين. قال من أخلاقهم السهولة ولين الجانب النزول مع الناس إلى أخلاقهم وطباعهم. وهكذا كان يجي إلى بعض البلدان الوادي مع البادية الإمام علي بن حسن العطاس ويحس لهم لا رغبة عندهم في تعلم دين ولكن يحبون الشرح. يقول يلا شرح بسم الله شرح غنى يعني غنى مباح يشل لهم الآلة المباحة وضرب يقول فرح ويصلح الشرح حتى يرتاح ويفرح ويعلمه يبدأ النور وسط القلوب خلاص بعدين يعشقون الدين والخير والإيمان يحول عالم ينزلوا إلى طباع الناس. قالوا الكفار ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول إن أخلاق الصوفية تحاكي أخلاق رسول الله. وكان يقول أما إني أمزح ولا أقول إلا حقا. لما قالوا إنك تمزح قال نعم أما إني أمزح ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وأشار مرة إلى لسانه قال له أكتب. يقول له قال له إني أكتب كلامك ثم ذكرت أنك بشر تغضب وترضى وتفرح وتمزح. قال أكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. ما خرج منه أشار إلى لسانه إلا الحق. حال الغضب والرضا والمزح والجد كل ما يخرج إلا الحق من كلام حبيب الحق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى لسان حبيب الحق. قال وهذا زاهر بن حرام زائر بن حرام واحد من الصحابة من البادية، ويجيب الحاجات اللي تجي من البوادي وما هي متوفرة في المدن عندهم يجيبها من هناك، وأي شيء تدخل للبلد يروح يجيب للنبي منه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضر دوه. وفي اللفظ الآخر عندكم قال بادية آل معلي لكل أهل حضر بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام ده البادية حقنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشير إلى معنى من امتداد التكافل في المجتمعات، حضرهم بباديتهم، يقول في تواصل، ينبغي لكل جماعة في الحضر يكون لهم صلة بأحد من أهل البادية، الجماعة في البادية يكون لهم صلة بالحضر من شان يتجاوبون في وقت الحاجات والملمات ويتساعدون على الأمور. هكذا إرشاده صلى الله عليه وسلم، تكافل الناس وتداخلهم، ما حد يحمل على الثاني أنا بدوي قال أنا حضري يقوم بتقاتلوا. ما هذا مسألة كل أخيار والصالحين، لكل حاضرة بادية، قال لكل حاضرة بادية، لكل أهل حضر بادية، وزاهر بن حرام بادية آل محمد، قال بادية آل محمد زاهر بن حرام. هذا البدوي اللي كان متعلق بالبيت النبوي يجي ويروح وهكذا يعمل. وحسبه ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بادية هو دميم الخلقة عليه رضوان الله تعالى. ولما وصل يوم إلى المدينة وعادوا ما جاء عند النبي، النبي مر حصله في السوق، لما وجده يبيع سلعة النبي جاء إلى عنده، فمن لطافة أخلاقه وكرمه وتنزله جاء من وراءه ضم عيونه، يا سيد النبي جاء من وراءه ضم عيونه، هو يقول من هذا، لكن جاء في رواية أنه عرفه ببرد يده ورائحته. طيب رائحته أتجعل يتمسح به كما فعل أنس، وهو يقول من يشتري مني هذا العبد، النبي يمزح معه، هما كان مملوك لا هو عبد، عبده كله خلق عبيد. وإذا من تواضع إذا صاحب القلب قال تجدني كاشد، ما دميم الخل، دميم الخل، ما حد بير ما حد يقنع بي، ما بيعطون لك ثمن فيه. إذا أنا عبد بتبيع أنا ما بتحصل براي ثمن ماشي مني. قال إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك عند الله ربيح. وقال في رواية قال ولكنك عند الله غال، أنت عند الله غال، يقول أنت عند الله غال صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما أكرم خلقه وما أجمله. وواحد ثاني قاعد إذن في المدينة، إذا شي جاء من البادية ولا من غيره مترف يقوم يأخذ هدين ويجيبها لعند النبي، يقول ها خذ هدية. وهذا في الأيام اللي ما حد فيها زاهر، ولا زاهر قده بيجيب الحاجة، بس بعدين يجون أصحاب البضاعة بغوا الثمن، يقول لهم تعالوا يشلهم لعند النبي، يقول يا رسول الله أعد هذا ثمن البضاعة، وإيش من البضاعة، أي بضاعة، قال جيبنا لك يوم كذا، يقول يضحك، قلت قال تقول إنها هدية، قال أعطهم ثمنهم هذا منهم اشترينا. فيدخل صلى الله عليه وسلم يجي له بالثمن، ينقدهم الثمن يعطيهم إياه، ويظل هكذا، قال لي أنا أحب أي شيء يدخل مدينة أجيب لك منه، بعدين ما عندي ثمن أنت سلمه وقت ما تحصلهم، إذا جاءوا طلبونا ما عندي بجيبهم إلى عندك. فكان يفعل هكذا، والنبي يضحك إذا جاء له يسلم له الثمن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أحملني على جمل، ذا يقول له، قال أحملك على ابن الناقة، أعطوه ابن الناقة يطلع عليه. قال لي يا رسول الله أنا عندك صغيرة، قلت له ظنوا على قعود صغير بيربو. قال لا إيش تريد؟ قال جمل. قال نعم جمل، وهل يلد الجمل إلا الناقة؟ أنت تريد جمل ما هو ابن ناقة ممكن؟ والجمل الكبير ما هو ابن ناقة؟ الجمل الكبير ما ولدته إلا ناقة، ما هو شرة قعود، أنا ما قلت لهم قعود، قلت لهم ابن الناقة، ابن ناقة حتى جمل كبير. قال أنا أقول لك جمل يا رسول الله تقول ابن ناقة؟ قال له وهل الجمل ابن الناقة وحده؟ فهكذا في مباسطته صلى الله عليه وسلم ما زهته. وهذا سيدنا صهيب عنده رمد، وكان مشهور عندهم أن أكل التمر يضر بالرمد، لأنه سريع البعث للدم ديب ويأثر على وسيدنا صهيب قاعد به الرمد وجالس يأكل تمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمر وأنت رمد؟ قال أكل بشق الآخر، أمضغ بشق ذا العين اللي فيها الرمد أنا أكل. أنفخ بالدعني بالثاني. ضحك صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، والعد بيتضرر بذاك التمر. مر يقول سيدنا أنس يذ الأذنين، يذ الأذنين، يقول له صلى الله عليه وسلم هذا يا رسول الله، قال أنت ما فيك أذنين؟ قال له أنت ذو الأذنين. خادم عنده صغير السن يمازحه صلى الله عليه وسلم، يذ الأذنين. كما الثانية جاءت عنده قالت زوجي يقول كذا، قال زوجك ذاك الذي بعينه بياض. قالت له يا رسول الله زوجي ما بشيء ما بعينه بياض. قال ما من أحد من بني آدم إلا وفي عينه بياض وكلها سوداء أقول عينه. قالت كانت تظن أنه شيء بياض وسط الله، وسط النون حقه وسط العين. قال ذاك الذي بعينه بياض صلى الله وسلم عليه وعلى آله. تقول السيدة عائشة يقول كيف إذا خلا في البيت؟ قالت كان بس من ضحاكا وقصتها الثانية تروي لكم صورته معهم في أدب وفي خلقه الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، حتى لما غلب بينهم ما يغلب بين الضرات قاعد يتفرج عليهم ويضحك عليهم ويسد بينهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبقها سبقته، عدها صغيرة ونشيطة وهو ترك لها الفرصة، بعد ثاني مرة سبقها. كأنها حزنت جارية صغيرة بغت الله دائما يجلس فوق. قال هذه بتلكي واحدة بثانية، أنت ذيك المرة سبق، كل مرة تريد تسبقي مرة أنت مرة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. كان مرة في السفر الطريق قال للصحابة تقدموا، مشوا قدامه وتسابقوا عائشة من وراهم واحد في الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول إن كان لا يخالطنا، حتى أنه كان يقول لأخلي صغير يا أبا عمير ما فعل أنه غير عصفور صغير كان مع أبو عمير هذا، ويفرح به، يفرح بالطير ومشي يتفرج عليه من دون ما يؤذي الطير. فالرجال فرحان، الوليد الصغير فرحان بالطير أنه غير هذا، قام أنه غير فر عليه ما عاد حصلهم زينجه في كل ما حصل. النبي يا أبا عمير ما فعل أنه غير، وين راح حقك هذاك الطير ذي تلعبه يا أبا عمير ما فعل أنه غير. قالوا كناها بالنبي أبا عمير وهو صغير السن، وقال ومات وهو صغير. فأخذ بعضهم بعدين من تصغير العمر يا أبا عمير أنه إشارة لأنه عمره قصير، زي ما أبا عمير ما قال أبا عمر، أبا عمير تصغير عمر، يا أبا عمير ما فعل أنه غير. وهكذا يقول سيدنا الشافعي الإمام أحمد لما سألوا كيف بات البارحة عندهم، قال وضعت رأسي على يدي فتذكرت حديث أبا عمير فأخرجت منه 100 مسألة في حديث يا أبا عمير ما فعل غير في الفقه. أخذ يعدد عليه المسائل المستنبطة من قول يا أبا عمير ما فعل غير فيما يتعلق بالطيور وحبسها وأخذها وعدم أداها والأطفال وتربيتهم ومباسطتهم، وخرج 100 مسألة في الفقه من يا أبا عمير ما فعل أنه غير. وسيدنا عمر وسيدنا الزبير يتسابقون، سبقه الزبير قال سبقتك رب الكعبة، ثاني مرة قام يسبق ما قال سبقتك رب الكعبة. وهكذا قال تعال ونافسك في الماء عبد الله بن عباس وسيدنا عمر. أين أطول نفس؟ بنغطس في الماء ونشوف من اللي يطلع الأول. ولكنهم قوم كرماء وصالحين، ما هم مثل البخلاء، قالوا ناس بخلاء. من يسلم قيمة الطعام؟ قالوا نغطس في الماء واللي يقوم أول هو الذي عليه الثمن. من بخلهم ما عاد حد قام، قالوا إلى الآن ما حد قام. وحقهم إذا ماتوا من شان ما يسلم الثمن، ماتوا كلهم واحد بعد الثاني وإنا لله. لكن ما هو هكذا سيدنا عمر وابن عباس ثانيين. قال ونحن محرمون في أيام إحرامهم. لبينا معنى من التنفس يقويهم على تمام جمعية القلوب وقت الحضور مع الله تعالى. يتبادحون البطيخ، إذ يترامون بالبطيخ في حال البسط بينهم، فإذا كانت الحقائق والمواقف كانوا هم الرجال، هم الرجال. سئل بعضهم مرة يقولوا له كان أصحاب النبي يتمازحون؟ قال نعم يتمازحون، لكن الإيمان في قلوبهم أعمق من هذه الجبال. قال شوف الجبال قدامهم، قال أرسخ منها عليهم رضوان الله تعالى. فهذه قصة سيدتنا عائشة هي وسودة أم المؤمنين، مع أنها هي من حزبها كما يقول العجبين، ولكن جاءت بالخزيرة هي طبختها وجاءت قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدتنا سودة عنده قدمت الخزيرة، سيدنا سودة ما عاد أرادت تأكل من حق طبيعتها هذه، يعني قالت كلي، تقول له سودة كلي، قالت لا، قالت كلي، ليش أنا طبخت الطعام وقدمته عند النبي ليه ما تأكلين قدامي، كلي قدامي، قالت الآن ما أريد شيء، ما قالت كلي أو لا تخن بها وجهك، هيا أحسن ليش كلي وإلا بلطخ وجهك بحط الطعام يعني في وجهك. نبي يسمعهم، ما أبت، تحلت الخزيرة وحطتها في وجه سيدتنا سودة، قال النبي هيا مسك تكع على عائشة فهذا قال يلا شلي شلي خزيرة حطيها في وجهها كما حطت في وجهش يعني قتصي منها، شلت بأصابعها تحطها في وجه عائشة، بس كلوا دحين مرة كلكم. وقعد صلى الله عليه وسلم معهم، إلا سيدنا عمر مار في الطريق كان ينادي على واحد، عبد الله عبد الله، سمع النبي صوته ظن أنه بيدخل البيت عندهم، قال قوما فغسل وجوهكما، يعني ملاقات الناس وعندما يجيهم ما يكون الأمر بلا زمام ومزاح يؤدي إلى إبعاد الحياة وإبعاد الحشمة ويرد الأمر كله بلا جد، وكل شيء في حدوده ووقته، الآن زوجتين مع زوجهم في بيتهم الخاص وقت مجلس أسري خاص فيه يجري ما يليق بهذا المقام، ممكن يجي رجل واحد قال قوموا فغسلوا وجهكم، ما دخلوا سيدنا عمر كان مار في الطريق، فتقول سيدة عائشة فما زلت أهاب عمر لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابه، وكانوا يوم عنده مجموعة من النساء ويتكلمين ويتردين الكلام بينهن البين، وربما رفعت واحدة صوتها على الثانية تكلم النبي بيني، قال له سيدنا عمر جاي استاذ دوم، تبادرنا الحجاب كل واحدة شرد وسكت مسكتين، ضحك صلى الله عليه وسلم، دخل سيدنا عمر ضحك، قال ما يضحكك يا رسول الله، قال هؤلاء كنا عندي ويتكلمن ورفعنا صوتهن فلما استاذنت تبادرنا الحجاب وسكت، قال ها فزع على نفسه سيدنا عمر ليش هكذا، يا عدوات أنفسهن، ويقول يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله، وكلمت واحدة من النساء قالت يا عمر رسول الله رحمة ورقة أنت فض غليظ، قالت أنت غليظ، قالت رسول الله رحمة، قال إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غير فجك، طمنه النبي هو فزع على نفسه سيدنا عمر يقول كيف الحال، فطمنه إنما عنده نصيب من هيبة اليقين الذي في قلبه حتى يهرب منه الشيطان، يهرب منه رضي الله تعالى عنه، واستمرت معها الهيبة والحياء حتى بعد وفاة سيدنا عمر، استاذنها أن يدفن عند رسول الله وأبي بكر فدفن، قالت كنت أدخل إلى رسول الله أزوره وأبي غير منتقبة وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي من الحياء، حياء من عمر، حياء من عمر، وفي أيضا ما فهموا من رسول الله من مشاهدة الأموات للأحياء، مشاهدة أرواح الأموات للأحياء إذا يشاهدون، وإلا ليش تستحي منه لو ما يشوفها، لو ما كانت تعتقد أنه يشوفها وعايشة ما تحتاج حد يصحح عقيدتها، ولا هي من البداية تربت في البيت العقيدة في بيت التوحيد في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهله، قالت فما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، ولذا كان يقول بعض التابعين وأصحابه لا فرق عندي بين أقضي حاجتي في السوق أو في المقابر، قال سواء في السوق بين الناس أقعد أقضي حاجتي وإلا في المقبرة كله سواء، يعني هذول يشوفونها ولا يشوفونها، هؤلاء يطلعون علي وهؤلاء يطلعون علي، لا إله إلا الله، اقرأوا. رضي الله عنكم، وصف بعضهم ابن طاووس فقال: كان مع الصبي صبيا ومع الكهل كهلا، وكان فيهم مزاحة إذا خلا. وروى معاوية بن عبد الكريم قال: كنا نتذاكر الشعر عند محمد بن سيرين، وكان يقول ونمزح عنده ويمازحنا، وكنا نخرج من عنده ونحن نضحك، وكنا إذا دخلنا على الحسن نخرج من عنده ونحن نكاد نبكي. نعم، في مظهرين للجمال. فهذه الأخبار والآثار دالة على حسن لين الجانب وصحة حال الصوفية وحسن أخلاقهم فيما يعتمدونه من المداعبة في الربط، ربط جمع رباط، في الربط، وينزلون مع الناس على حسب طباعهم لنظرهم إلى سعة رحمة الله. فإذا خلوا وقفوا موقف الرجال واكتسوا ملابس الأعمال والأحوال، ولا يقف في هذا المعنى على حد الاعتدال إلا صوفي قاهر للنفس عالم بأخلاقها وطباعها سائس لها بوفور العلم، حتى يقف في ذلك على صراط الاعتدال بين الإفراط والتفريط. نعم، هذا كلام مهم، لأن خصوصا المبتدئين وعامة الناس يتعلق قلوبهم تتولع بذلك، فيترك الجد من أصله ويضيعوا حق الإقبال وحق الحضور وحق الصلاة. ما هو هذا المقصود، يصير ناس هزليين بلا جد، ما هو هكذا. اقرأ. ولا يصلح الإكثار من ذلك للمريدين المبتدئين لقلة علمهم ومعرفتهم بالنفس وتعديهم حد الاعتدال، فللنفس في هذه المواطن نهضات ووثبات تجر إلى الفساد وتجنح إلى العناد. فالنزول لطباع الناس يحسن بمن صعد عنهم وترك. هذا يعرفكم من جاء البدوي في الرباط قديم، هنا في رباط تريم، وزعل هو واحد، قام ذاك لطمر جاي يشتكي عند الحبيب عبد الله الشاذلي، قال: يا حبيب عبد الله، هذا يذينا ويضربنا. وقال لي كذا لطمنا، وهو لطم الحبيب كذا، قال لي كذا، يمثل اللطمة حق الرجال لطمه عند الشكوى، وهو لطم الحبيب عبد الله، قال له بتوب. ضحك الحبيب عبد الله، هذا اللي يعرف المزاح، هذا اللي يعرف، ضحك، قال له: خلاص الحين مني اقتصيت يا ولدي، خلاص لطمة بلطمة، اقتصيت مني بدل الولد اللي لطمك، انت لطمتنا سدينا خلاص، ذا مقابل ذا، رضيت ولا لا؟ قال: ها، قال: خلاص. شليت حقك، شليت حقك، شوفوا كيف. هكذا اقرا. فالنزول الى طباع الناس يحسن بمن صعد عنهم وترقى لعلو حاله ومقامه، فينزل اليهم والى طباعهم حين ينزل بالعلم. فاما من لم يصعد بصفاء حاله عنهم وفيه بقيه مزج من طباعهم ونفوسهم الجامحة الأمارة بالسوء، إذا دخلت في هذه المداخل أخذت النفس حظها واغتنمت مآربها واستروحت إلى الرخصة. والنزول إلى الرخصة يحسن لمن يركب العزيمة غالب أوقاته، وليس ذلك شأن المبتدي. فللصوفية بعده. قال الإمام عمر بن محمد السهروردي في كتابه عوارف المعارف: فللصوفية العلماء فيما ذكرناه ترويح، يعلمون حاجة القلب إلى ذلك، والشيء إذا وضع للحاجة يتقدر بقدر الحاجة، ومعيار مقدار الحاجة في ذلك علم غامض لا يسلم لكل أحد. قال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فالإفراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء، وتركه يغيظ المؤانسين ويوحش المخالطين. قال بعضهم: المزاح مسلبة للبهاء، مقطعة للإخاء. وكما يصعب معرفة الاعتدال في ذلك، يصعب معرفة الاعتدال في الضحك والضحك من خصائص الإنسان، ويميزه عن جنس الحيوان. ولا يكون الضحك إلا عن سابقة تعجب، والتعجب يستدعي الفكرة، والفكر شرف الإنسان وخاصيته. ومعرفة الاعتدال فيه أيضا شأن من ترسخ قدمه في العلم. ولهذا قيل: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقيل: كثرة الضحك من الرعونة. وروي عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى يبغض الضحك من غير عقل. يبغض الضحاك. إن الله تعالى يبغض الضحاك من غير عجب. المشاء في غير أرب. حكى والمشاء. وذكر فرق بين المداعبة والمزاح، فقيل المداعبة ما لا يغضب جده، والمزاح ما يغضب جده. وقد جعل أبو حنيفة رحمه الله القهقهة في الصلاة من الذنب، وحكم ببطلان الوضوء بها، وقال يقوم الإثم مقام خروج نقيم الإثم وقال يقيم نقيم الإثم نقيم الإثم مقام خروج الخارج. فالاعتدال في المزاح والضحك لا يتأتى إلا إذا خلص وخرج من مضيق الخوف والقبض والهيبة، فإنه يتقوم بكل مضيق من هذه المضايق ببعض التقويم، فيعتدل الحال فيه ويستقيم. فالبسط والرجاء ينشئان المزاح والضحك، فالمزاح والضحك والخوف والقبض يحكمان فيه بالعدل، والله أعلم. ومن فهم رمز قولي حن قلبه حنين، ومن فهم رمز قولي حن قلبه حنين، إلى منازل لقاء إلى محاضر يقين، فيها لقد أشرقت أنوار حق اليقين، أنوار حق اليقين. من طلعة الطهر له بالمطالب ضمين، مامون سمى ربه في الخلايق أمين، بدعوا به الله قولوا يا جماعة أمين، بدعوا به الله قولوا يا جماعة أمين، يا جماعة يا ربي بالمصطفى نكتب مع الفائزين، يا ربي بالمصطفى نكتب مع الفائزين، نرقى مراقي علي زمرة العارفين، يا واسع الجود جودك يا قوي يا متين، انظر إلينا وجملنا أعين يا معين أعين يا معين، انظر إلينا وجملنا أعين يا معين، ندخل وأصحابنا والأهل والأقربين بمحض فضلك بزمرة سيد المرسلين، نحضر محاضر مصافاته مع الحاضرين، فاته مع الحاضرين، نحضر محاضر مصافاته مع الحاضرين، نحضر محاضر مصافاته مع الحاضرين، عليه صلي وسلم وآله طاهرين وصحبه أجمع وأحبابه مع التابعين، ومن فهم رمز قولي حن قلبه حنين، حن قلبه حنين. تكرم عنا عليكم بالوصول، وتحبنا بالقبول، يبسط لنا بساط المجد الذي يعرض ويطول، والفضل الذي لا يزول، بنية الفتح الأكبر وصلاح الشان لنا ولكم الأمة، وكشف الغمة وجلاء الظلمة ودفع النقمة، وأن يبسط لنا بساط الجود والنعمة، ويتمم لنا النعمة بأعظم التتمة، ويرفعنا إلى أعلى مراتب أهل القمة من خيار الأمة وزادة الأئمة، ويصلح لنا الشان كله الأمة أجمعين، يخصمنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.